بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. مناسبة هذا الحديث لما قبله أن طالب العلم إذا طلب العلم فعليه أن يدرك أن طلبه للعلم من أعظم الحسنات، ثم عليه أن يدرك أن الله جل وعلا تعامله مع العباد فوق ما يتصوره العباد، لأنه يعاملهم بالفضل، فكيف بطلاب العلم؟ فإنهم أحق الناس وأولى الناس بفضل الله تبارك وتعالى. وموضوع هذا الحديث بيان فضل الله تعالى في تعامله مع هذه الأمة المرحومة، بيان فضل الله تعالى في تعامله مع هذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، وهذا قلنا يعني أنه حديث قدسي. قال الله تعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات. هذه الجملة محتملة أنها خبر من الله تعالى، و لا شك أن هذا الاحتمال مؤكد في قول رسول في قول ابن عباس فيما يرويه عن ربه. إذن كأن المعنى قال الله: إن الله كتب الحسنات والسيئات، مثل قال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، قال الله: يا موسى إني أنا الله، إن الله كتب الحسنات والسيئات. كتب هنا بمعنى قدر، كتب هنا بمعنى قدر. والمقصود بالحسنات هنا الثواب المرتب على الأمور الحسنة، المقصود بالحسنات الثواب المرتب على الأمور الحسنة، والسيئات المقصود به السيئة وما يترتب عليها. وسميت الحسنة حسنة لأنها في نفسها حسن وفي آثارها حسنة، فالصلاة حسنة من الحسنات وآثارها حسنات على العبد، والصدقة في نفسها حسن، أمر حسن لا يختلف فيه اثنان، وآثارها على العامل المتصدق آثار حسنة. والسيئات هي في نفسها سيئة وهي تسوء فاعلها وتجلب العقوبات التي تسيء فاعلها، العقوبات التي تسوء فاعلها. والمقصود بالسيئات هنا الأمور المحرمة التي يفعلها العباد، الأمور المحرمة التي يرتكبها الناس. والقاعدة الشرعية عند أهل السنة والجماعة أن الأمور منقسم إلى قسمين من حيث التكليف، إما أمر حسن وإما حسن وهو المطلوب شرعا، وإما أمر سيء وهو الأمر الممنوع شرعا. والمطلوب شرعا والممنوع شرعا قد يكون نقليا يدرك بالكتاب والسنة، وقد يكون نقليا عقليا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة، فإنهم يزعمون أن لا حسنة إلا من جهة العقل، وما ليس بحسنة في العقل فإنه ليس بحسنة في النقل، ويردون أشياء جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم زعما منهم أنها ليست بحسنة وأنها تخالف العقول. وهناك من المتكلمين من أفراخ المعتزلة من يقول بأن الحسنات والسيئات لا يدرك حسنها وسيئها إلا من جهة الشرع، ومعنى هذا الكلام إلغاء العقل بالكلية، يعني أنه لا يمكن للعقل أن يدرك هل الكذب قبيح أو ليس بقبيح، لا يمكن للعقل أن يدرك هل الصدق حسن أو ليس بحسن. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا، الحسنات والسيئات مدركات بالنقل، ومنها ما هو مدركات بالعقل، والشريعة لا تأتي بأمور تخالف العقول ولكن العقول السليمة. إن الله كتب يعني قدر الحسنات والسيئات، فجعل هذا ثوابا طيبا وهذا حسنا وواجبا ومندوبا، وقدر السيئات وهي العقوبات والجزاءات المترتبة على أفعال العباد، ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها. ثم بين ذلك، هذه الجملة محتملة أنها من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصواب. ثم بين ذلك، هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الكلام إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة، هذه جملة اعتراضية، فمن هم بحسنة، الهم نية الفعل، الهم نية الفعل، قصد الفعل، التوجه إلى الفعل، إرادة الفعل، هذا ماذا يسمى؟ يسمى هما. فمن هم بحسنة نكرة وجاءت في صياغ الشرط فعمت أي حسنة كانت، إذا هممت بها أردت أن تفعلها، قصدتها، توجهت بقلبك إلى ناحيتها، فمن هم بحسنة، نويت أنك تبني مسجد فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. تأمل معي هذا الفضل العظيم، كتبها الله لم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة، لأن الحسنات الله يعامل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالفضل، ومصداقه في صحيح البخاري ومسلم في قصة الأجراء، قال إن رجلا استأجر أجراء وعمل استأجر أجراء على قيراط، فعملوا نصف النهار، ثم استأجر أجراء على قيراط فعملوا إلى العصر، ثم استأجر أجراء فعملوا من العصر إلى المغرب على قيراط أو قيراطين، قال قيراطين، فأعطى هؤلاء قيراطا قيراطا وأعطى هؤلاء قيراطين، فقال الأولون عملنا أكثر من هؤلاء وهؤلاء أعطوا عملوا أقل منا وأعطوا أجرا أكثر منا، فقال الله أو بخستكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي أعطيه من أشاء. إذن الله تبارك وتعالى تعامله مع أهل الإسلام تعامل بالفضل، ومصداقه في القرآن قوله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. والله عز وجل فضله على هذه الأمة ظاهرة، جعل الحسنات حسن الواحدة حسنات، جعل العمل الصغير كبيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بصدقة فإن الله يتقبلها بيمينه فينميها له، ينميها يكبرها، كما ينمي أحدكم فلوة، أو قال كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد. إذن هذا فيه دلالة على فضل الله عز وجل في تعامله مع هذه الأمة المرحومة التي نحمد الله، نشكر الله، ونثني عليه أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. نويت أنك تبني مسجد، كتبها الله لك أنك بنيت مسجد كاملة، ما قال حسنة، قال حسنة كاملة، إشارة إلى أن المنوي بتمامه كأنك قد فعلته، حصلت على أجره، لأن وصفه بالكمال يدل على عدم النقصان. هذه الحالة الأولى، أن يهم الإنسان بحسنة ثم لا يعملها فيكتبه الله حسنة كاملة. تأمل معي الآن: وإن هم بها فعملها، يعني جمع بين قصد القلب ونية القلب وإرادة القلب والعمل، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كبير. تأملوا الفضل العظيم، شيء عجب، تنفق درهما يجعلها الله لك 10 دراهم، يجعلها الله لك 700 درهم، يجعلها الله لك 10 دراهم إلى 700 درهم. تبني مسجدا يجعلها الله 10 مساجد إلى ما شاء الله. إذن هذا تعامل بالفضل، وهذا يدلنا أيها الإخوة أن الله جل وعلا رحم هذه الأمة، رحم هذه الأمة. هذا القسم الثاني، هم وعمل، فله 10 حسنات على الأقل إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يمكن يزيد عن 700 ضعف، يمكن يزيد إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يتصدق الإنسان بثوب، ثوب، يتصدق الإنسان بثوب بقلب خالص وموقع محتاج فيتقبلها الله منه فيجعلها لك 700 حلة إلى أضعاف كثيرة بدلها في الجنة وأنت لا تعلم، لأن الله قال هذا من كلامه جل وعلا: فمن هم، أي من، عربي أعجمي، ضعيف قوي، غني فقير، فمن هم بحسنة فلم يعملها فعملها، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. ما فائدة كلمة عنده؟ تأملها في المواضع 3: عنده، عنده، عنده، تأملها. قال الله عز وجل عن الشهداء: قال عند ربهم يرزقون. قال عن اللوح المحفوظ: قال إن الله كتب في كتاب عنده. إذن معنى هذا الكلام أن العبد يزاد في حسناته والملائكة قد لا تعلم، الكتبة يكتبون أنه عمل كذا وكذا، يكتبون أنه عمل كذا وكذا من الصلاة، كذا وكذا من القرآن، كذا وكذا من الصوم، لكن يعلمون أجور ومضاعفات وحسنات بعض الأعمال وقد لا يعلمون أجور وحسنات بعض الأعمال. كما جاء في الحديث أن رجلا قال في الصلاة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الملائكة تعجبوا كيف يكتبون أجر هذه الكلمات، كتابتها سهلة كتبوها لكن ما عرفوا كيف أجرها، فقالوا يا ربنا إن عبدك فلانا قال كذا وكذا ماذا نكتب له؟ قال اكتبوها كما قال وأجره عند الله. إذن عنده يفيد أن مضاعفة الحسنات والأعمال قد لا يعلم بها الملائكة، الملائكة إنما يكتبون ما يعلمون. قال وهذا فيه دلالة على العلو وأن الله جل وعلا فوق المخلوقات، وتعالى ربنا عن أن يكون في شيء من المخلوقات المحدثات الموجودات، فهو العلي الأعلى الرحمن على العرش استوى. قال وإن هم، تأمل معي الآن هذا جانب، والآن العكس، الجانب العكسي، الجانب العكسي، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هذا القسم الثالث الآن، هم بسيئة ولم يعملها، أراد أن يسب إنسانا ما سبه، أراد أن ينم ما نم، أراد أن يغتاب ما اغتاب، أراد أن يكذب ما كذب، أراد أن يسرق ما سرق. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. سبحان الله، هم بسيئة فيكتب الله له حسنة؟ الجواب نعم. هذه الحالة الثالثة اكتب عليها كتبها الله عنده حسنة كاملة لتركه مع قدرته، لتركه مع قدرته على الفعل، لتركه مع قدرته على الفعل، ولذلك هي حسنة. ومصداقه في قصة أصحاب الغار، واحد منهم هم بسيئة الزنا بل وسعى وباشر حتى كاد أن يقع منه الفاحشة، تذكر الله لما ذكر فقام عنها وتركها. الآن ترك الزنا بعد الهم به، فكان تركه للفاحشة مع قدرته سببا وحسنة من الحسنات المنجية له. إذن دل على أن ترك الذنوب مع القدرة هذا فيه حسنة، وترك الذنوب بدون قدرة، ترك الذنوب بدون قدرة وبدون نية هي طاعة وعبادة. لكن ننتبه، إن هم بسيئة فلم يعملها لأنه لم يقدر عليها، هذه الحالة جاء في حديث آخر ويعتبر الحالة الرابعة، لم تكتب شيء. من هم بسيئة فلم يعملها لعدم قدرته عليها لم يكتب عليه شيء، لا له ولا عليه. وهذا أيضا فيه فضل الله جل في علاه، يعني التقسيم العقلي المنطقي، هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، معناه هم بسيئة فلم يعملها تكتب له سيئة، هذا التقسيم العقلي. لكن الله عامل عباده بفضله لا بعدله، عامل الله عباده المؤمنين بفضله لا بعدله. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعاملنا بفضله. والله إن عاملنا الله بفضله فما أحد مثلنا، لأن أهل الفضل هم السابقون إلى الخيرات، السابقون إلى الجنات. القسم الرابع في هذا الحديث وهو الخامس في التقسيم: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. إذن في الحسنات عشرات ومئات وألوف مضاعفات. تجارة رابحة، تجارة رابحة، تشتري بدينار بدرهم تبيعه بعشرة بسبعمية بآلاف مؤلفة، هذا التاجر الذي يخسر هذا مفلس، لأن التجارة مع الله بالعشرات والسيئة بالآحاد. فيا ويحة ويا هلكة ويا قباحة من غلبت آحاده عشراته. هذه عجيبة والله. يا ويحة ويا هلكة ويا قباحة من غلبت آحاده عشراته. هذه مصيبة. كيف ينبغي الإنسان العاقل يفكر؟ لهذا أيها الإخوة، هذا الحديث جاء لكي ندرك عظمة رحمة الله بهذه الأمة، ولكي نعلم أن الله يعاملنا بالفضل. وهذا مشاهد وجلي وواضح. سأقول لكم شيئا عجيبا: تكالبت الأمم الصليبية على أمة الإسلام ثم دحرهم الله. تكالبت الأمم المغولية على أمة الإسلام، التتار، حتى وصلوا إلى بغداد، إلى الشام، كادوا أن يصلوا إلى مكة والمدينة ومصر، ثم أهلكهم الله. كاد للمسلمين الشرق والغرب، يقول علماء الاجتماع المعاصرين المختصين، يقولون من نظر إلى تاريخ الإسلام تيقن أن هذا دين الله. ليه؟ لما؟ لأن العقل يقول أن كل هذه المكائد لهذا الدين وللمسلمين كان المنبغى عقلا أنه ينتهي من على وجه الأرض، كما انتهت ديانات وديانات تكالبت عليها الأمم، مثل البابولية والآشورية، ديانات راحت لا ذكر لها، ديانات تقرأها في الكتب لا وجود لها من تكالب الأمم، لكن الله حفظ هذا الدين تتداعى الأمم وهي باقية. وهذا الدليل على أن الله يعامل عباده بالفضل ولا يعاملهم بالعدل. لو عامل المسلمين بالعدل لهلكوا، فإنهم اختلفوا وتنازعوا وتبعوا طريقة من قبلهم من أهل الكتاب، إلا من رحم الله وقليلا ما هم. فهذا كله النظر إلى الواقع يدلنا على عظيم فضل الله علينا، والله يدلنا على عظيم فضل الله علينا ومنة الله علينا ورحمة الله بنا. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا فضله ورحمته وكرمه وجوده، وعلى بلاد المسلمين عامة وعلى هذه البلاد خاصة. نعم. هنا يقول: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف، ومر معنا بلفظه ومر معنا على الإطلاق. إذا قال رواه البخاري ومسلم ولم يقل شيء، معناه أن هذا هو اللفظ تماما. إذا قال رواه مسلم بهذا اللفظ، يعني هذا اللفظ مسلم والمعنى موجود في البخاري. إذا قال بهذه الحروف، معناه أن في شيء من التصرف في هذا الحديث. ايش لا، هذا شيء آخر. هذا أبو محمد ذكرنا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ يعني القاتل في النار منه قتل، طيب المقتول في النار لماذا؟ قال العلماء رحمهم الله في شرحهم لهذا الحديث: لأنه لو مكن لكان قاتلا بل باشر. وعندنا في القاعدة في الشريعة أن المباشر، أن المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر. نضرب لكم مثال: لو أن إنسانا تسبب في فتح باب بيت إنسان فجاء النص فيكون هو معاونا له، لو أن إنسانا تسبب في إراقة دم مسلم فجاء آخر فقتله فيكون هو مشاركا له، لأن المتسبب في الشريعة الإسلامية كالمباشر. هناك اختلاف في بعض الأمور، لكن في الجملة لذلك هذا الحديث القاتل والمقتول في النار مؤكد لمعنى أن المتسبب كالمباشر، وأن من باشر الفعل فلم تقع النتيجة، فإن العبرة بالفعل لا بالنتيجة، العبرة بالفعل لا بالنتيجة. مثال ذلك: إنسان يريد أن يسرق فدخل البيت ليسرق، ماذا تسمونه الآن؟ دخل البيت ليسرق، ماذا تسمونه؟ سارق؟ بس ما سرق، ليش تسمونه سارق؟ ها؟ هو في الشرع يسمى سارق، مسكوه قبل أن يأخذ شيء، مسكه أهل البيت قبل أن يأخذ شيء، ما تمكن من السرقة، في الشرع يسمى سارق، لأن العبرة بمباشرته سبب الفعل، وقد باشر الفعل، لم توجد النتيجة، هذا لا يلزم. نعم.